الحق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه الصورة في الضحك بهم والغمزة حين المرور ولقاء الأهل في سرور مما صنعوا بالمؤمنين بيقول للمؤمنين تعزية لهم إن أنا كل الحاجات دي على أمال أن يسمعوا مني، يعني معنى ذلك من حاجة بيعة. يوم المؤمن لما يسمع هذه وإن ربنا شايف الحاجات دي وحطيها عليهم يوم هو اللي يبتدي حتى في الدنيا يسخر، في الدنيا يسخر من إنه هو اللي عمل عليه. وبعدين يقول له إحنا يعني في الآخرة هنجازيهم زي ما عملوا، هم سخرهم هم ضحكهم هم استهزأهم، هنجي بقى هم استهزأهم وضحكهم ضحكا وهزءا لا دوام له، وسينقلب الأمر نزالا. وبعدين انتوا الفايدة بتاعتكم انكم لما تضحكم او تسخروا منها وتستهزئوا منهم هيبقى مسألة خالدة. يبقى اللي يعمل العملية دي هل قدر وهل استطاع ان يثيب الكفار على ما فعله به؟ بعد ما يعرض الصورة يقول هل ثيب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل ثيب؟ ايوه التثييب والرجوع، لأن رجعنا إليهم فجازيناهم على أفعالهم، إنما كلمة ثواب هنا زي كلمة فبشرهم بعذاب الأليم، لأن الأسلوب القرآني يجي من إزاي؟ يجي يبدأ الأسلوب بأسلوب مطمع وبعد ذلك ينجوه لانتهاء الملك. قلنا مثلا يجي واحد عطشان وقال ومن مسيك ومن تلوح له بكوب ماء، تاخدوا له ملاوي كده وبارد وتروح له لحد كده وتشد بايدك اليه، وبعد ذلك ساعه ما يجي ربنا بل هذا الابتداء المطمع يعقبه لانتهاء الموت. يمكن لو قال لك الدين يشرب ولا جبتلوش ولا جبتلوش من اول الامر خالص صح، انما كثير كما ابرخت قوما عصاه غمامه فلما راوها اقطعت وتجلت. يبقى اذا لما يجي فبشرهم كل تبشرهم دي تقوم شيء للنفس شيء من الايه؟ من الانبساط. وبعد ذلك يقول ايه؟ بعذاب، وهذا الابتداء المقنع والانتهاء الموت بانكى العذاب واشد الاله. ولذلك وان يستغيث يوم يقول لك يغاث، يغاث ايه؟ قال لك بماء كالمهر. طب دي الاغاثه دي؟ قام قال لك احنا هنخليهم كده وان يستغيث يغاث بماء. هل تجيب الكفار؟ طويلة دي بهذا المعنى، طويلة دي ثم تشعر بكل الثواب. ليه؟ على طول تشعر من يسمعها من الكفار بمقارنتين اثنين، انها عذاب كان من الممكن ان يكون في مقامه ثواب. يبقى جمعت عليه ألمين اثنين، الألم الأول إذا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. دي فتناها دي، إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. إن هو اللي ضال أم أن فيه؟ لأن في قاعدة كده إن الملك في دولة الشياطين هو اللي شيطان، لأنه هو اللي خارج عن النظام. يبقى دول ضالين أي بالنسبة لمفهوم الهداية عندهم، لأن مفهوم الأمر عندهم إن هي ما فيش إلا الدنيا دي، فاللي ينجح فيها ويفلح هو ده صاحب الفلاح. ودول مدام بقى اشتروا حاجة غيب كده ولا شايف يبقى هم دول اللي ضالين. إذن فإن هؤلاء لضالون أي بحكم مقاييسهم في الهداية وفي الضلال، لا في حقيقة الهداية وفي الضلال. وما أرسلوا عليهم حافظين، إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. أرسلوا اللي هم مين؟ يصح ويصح، شوف بقى تربيب الفائدة. وما أرسلوا يعني كأنه الكفار أو المجرمين بيقولوا إيه؟ إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا علينا حافظين. ما هي يعني معناها كده؟ ما أرسلوا على الذين يتكلمون حفاظا عليهم، يعني ما هماش جايين علشان يعدلوا لهم، مش جايين يحفظوهم من عطر. ما هم ممكنين ان دي دعوه رساله، فاهمين ان دي دعوه تطوع او كذب او افتراء. بقول لك دول ضالين،

نستذل بحاجتين اثنين، اننا نكره الموت ونحب الدنيا. كل انواع الاستهلاك، اننا نكره الموت ونحب الدنيا، مش حب الدنيا وكراهه الموت. كلما الوهن يا رسول الله يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله الى قطعتها. قالوا له امن قل يا رسول الله؟ قال انتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا يقذفن الله ايه في قلوبكم الوهن ويجب المهابه من قلوب عدو. ما الوهن يا رسول؟ قال حب الدنيا وكراهه الموت. ساعه تحب الدنيا وتكره الموت ركبك خصمك انت تجل الانسان. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يريد بهذا العرض انه يخفي مساله الدنيا دي من حساب المؤمن، وانه طلب منه ان يكون قويا فيه اعلى عزيز. فذلك ليس لانني اعطيك الجزاء، ولكن لان لك دور في الدنيا تحب ان تؤديه، وهذا الدور اللي في الدنيا تحب ان تؤديه وتكون خير امه اخرجت للناس مثل قصدك انت. مثل قصدك. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون وبعد ذلك